شكون في الدنيا على الحق يدافع ياكل كتير ما فيهم نفع مطعونين في الظهر وما ضحينا ولا عمر ياك خيرها هو القبر بنادم في الزنقة دالح ما مرتاح الخوف والقهر عليه قاضي في الأعماق الفوضى ومن الفوق يبان البحر هادي الحق والباطل هنا الشاهد يزور الأعماق والحاكم ما يدوق المعنى ويا بنادم دار الصابون ماشي جفنا طعامي لا سخون رد اللقمة يكفانا اللي احنا فيه يكفى يكفى الجوع وما قاسينا يكفى كل شي ديالنا وحنا مالين صلي على النبي رسول الله. Thank you.